أمرنا فوق أمرنا فوق بلالي بعتم الليل الليل الليل نوار أمرنا بعتم الليل الليل الليل نوار وطه المصطفى الغالي نور بليل ونهار حبك اليوم جديد بيكبر وينور دربي بل كل لحظة بيزيد بيهني روحي وقلبي حبك اليوم جديد بيكبر وينور دربي بل كل لحظة بيزيد بيهني روحي وقلبي تحلى تحلى الأيام بلالي بلالي كرام أحلى والرسول الله زين حسن ما بين البشر ما شافت مثله عين أحلى من أحلى والرسول والعطرة والحسنين والعطرة